السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مما أقوله دائما أن النماذج التي ننظر إليها على أنها قدوة حقيقة ينبغي أن ننظر لها في العادة السابقة على أنها عبرة. فمثلا الدول الإسكندنافية مشهورة جدا أنها أغنى الدول الأوروبية، ومع كونها أغنى الدول الأوروبية فهي متفوقة على بقية الدول الأوروبية بأمرين: حالات الانتحار الكثيرة، فلا أغنى عنهم مالهم ولا غيرهم، آية من الله، الله عز وجل يقول لك: هؤلاء، انظر، هؤلاء لا يجدون راحة في الحياة، لا كما يكذبون عليك ويدعون، ويدعي المدعون. حتى قبل كم يوم دي جي سويدي شاب في العشرينات انتحر لأنه لم يجد أجوبة على الأسئلة الوجودية، وأنه كان في حيرة في أمر الإله. وأصلاً هذا بحد ذاته برهان على الإله، لأنه إذا كان الإنسان لمجرد أنه يعني يفقد الإيمان يشعر بضيق وكتمة ولا يستطيع أن يعيش ويعيش في حال عدمية، هذا دليل على وجود فطرة أصلاً. ولهذا ممثل أمريكي شهير كوميدي نشر الإخوة مقطعه، هذا الأخ عماد في قناته ميديكس، يوصي الملاحدة، يقول لهم: لا تفكروا وانشغلوا بالكوميديا وغير ذلك، وأما ولا تفكروا كثيرا فإن التفكير قد يقودكم إلى الاكتئاب ثم إلى الانتحار. وهذا أيضا اعتراف أن ما هم عليه أمر مناقض للفطرة. وأصلا موضوع الإلهاء هذا، هو هذا ممثل كوميدي مشهور، موضوع الإلهاء والبحث في الكوميديا وغير ذلك هذا الذي حتى يؤخر كثير من شبابنا عن الاستقامة، وكثير من شبابنا عن أن يكونوا إيجابيين. سياسة الترفيه التي هي أراها اليوم هي العدو الأول لنا. فكما تلاحظ الآن أيضا دولة السويد هي الدولة أيضا الدولة الأولى على العالم بالاغتصاب والتحرش، على الأقل على أوروبا. والعنف ضد النساء دول اسكندنافيا هي أيضا الأولى في أوروبا، وهذا أيضا من العبر. حتى أنني مرة رأيت تقريرا لامرأة أسترالية تتحدث عن العنف ضد المرأة داخل السويد، وثقت حالات منها، حالات رمي من الطابق الثاني، والرجل استطاع الهروب والإفلات من القانون للمعلومية يعني. وسنشرح سبب هذا. وحتى مثلا في ألمانيا أيضا رأيت تقريرا عن كثرة ضرب الرجال للنساء، وأن الشرطة تأخذهم يعني بعد ما يطفح الكيل، لأن كثير من النساء تضرب وتجلس مع الرجل لأنها تخشى أن تفقده، فتضرب وتضرب وتجلس ما عندها مشكلة، إلى أن مرة واحدة يعني يطفح بها الكيل. وكما قالت إحدى المسلمات الأمريكيات وهي تخاطب العربيات، قالت: المرأة تضرب هنا وتضرب في أمريكا للمعلومية. طيب، زيادة على ذلك يعني حتى مثلا حتى كوريا الجنوبية مثلا، أنه اكتشفوا 80% من الأخلاء يعني هم تغربوا، فصارت عندهم علاقة الخلمة، أخلاء الرجال يمارسون عنف ضد النساء. طبعا مسألة أن الرجل يتسلط على المرأة ويضربها وغير ذلك، إذا ما آذته مثلا لفظيا أو تكلم أو غضب منها أو إلى آخره، هذا أمر يعني لا يدفعه إلا التقوى ولا يمكن الحيلولة دونه. وكل من يدعي خلاف ذلك يعيش في مثاليات، لا يمكن الحيلولة منه إلا بتقوى أو قوانين صارمة. هذه القوانين تهدم البيت يعني، ما ولا تضمن الله، لأنه مثلا إذا أخذ لمخفر أو غير ذلك بعد ذلك خلاص لن يقبل بالمرأة، ولكن مثلا امرأة تذهب إلى بيت أهلها أو غير ذلك كل أمر هي أهون يعني يكون داخل السياق الأسري، لكن إذا كانت علاقة أصلا هي علاقة هكذا فلن يكون هناك مجال لتذهب بيت أهلها وإلى آخره. طيب، فالشاهد، وحتى ظهرت امرأة مسلمة سويدية مع فهد الكندري وتحدثت عن أنها كانت تضرب في الشارع، ومسألة أنها تضرب في الشارع عشان حجابها هذا، حتى مرة رأيت امرأة مسلمة بريطانية تتحدث عن هذا، وأنه يتم خلع حجابها رغما عنها في الشارع يعني. وهذه مستوى من النذالة والخسة متجاوز للحد يعني. وانت